وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها بالوحي نحيا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نكون من أهلها وعلى أن نتزكى بها وعلى أن ننتفع بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة إحنا في حياتنا ما بنسويش أبدا ما بين الإنسان اللي هو مجتهد ونشيط والتاني اللي كثير التعلل والأعذار. يعني لو أنا مثلا عندي مصلحة حكومية وفيها 2 موظفين وأنا رئيس هذه المصلحة، الموظف النشيط اللي بيجتهد اللي هو دايما بيبذل من جهده ومن وقته ومن فكره وأحيانا من فلوسه علشان يطور من أدائه وعلشان يحسن من شكل المؤسسة دي، مش بسويه طبعا باللي هو قاعد مكبر دماغه وما بيجتهدش. ممكن يكون بيعمل العمل اللي هو المطلوب منه بس ما عندوش حرص على انه يطور ولا انه يواجه المشاكل ولا انه يحاول يكون في صورة افضل. اكيد برضو احنا ما بنسويش الانسان اللي تعب في بداية حاجة وتأسيسها ونشأتها بالشخص اللي هو يعني جا خدها على الجاهز كده، او بمعنى ادق يعني جاء في وقت الرخاء مش في وقت الشدة او الضيق. اكيد اللي جاء في وقت السراء مش زي اللي جاء في وقت الضراء. واحنا نفسنا لو احنا مسؤولين عن ناس مش بنسوي ما بين الناس المجتهدين والنشطاء والناس التانية القاعدين اللي ممكن بيعملوا عليهم برضو بس مش زي دول، برضو ما نسويش ما بين الناس اللي أسسوا وتعبوا وتحملوا في وقت الشدة والناس التانية اللي خدوا الموضوع على الجاهز. ولو عملنا عكس كده بنلوم نفسنا أو بنعتبر نفسنا ظالمين، ونقبلش الكلام ده على نفسنا. ولو حد من الموظفين اللي هم المقصرين دول أو اللي هم مش حابين يطوروا نفسهم أو اللي جوا متأخر حاولوا أو طلبوا أن هو نسويهم بغيرهم من هو أفضل منهم، بنرفض الكلام ده. العجيبة احنا نفس البشر اللي ما نقبلش على نفسنا ان احنا نسوي بين دول ودول، ونفس البشر اللي احنا برضو ما نقبلش على نفسنا ان احنا نظلم حد اجتهد او حد سبق. احنا اللي بنبقى عايزين من ربنا ان هو يسوينا بناس تانية مجتهدين وبيبذلوا من وقتهم ومالهم وفكرهم، واحنا يدوب بنعمل اللي علينا بالعافية. يعني احنا برضو اللي بنبقى عايزين ربنا يسوينا بالناس اللي اول ما جال خير بدرت ليه وتعبت فيه وشاركت في تأسيسه بكل ما اوتيت من قوة بمالها بفكرها لغاية ما يعني ما وقف هذا الامر وبدأ يظهر وبدأنا احنا نلتحق به، فطلبنا ان احنا نسوى بغيرنا ممن سبقنا. احنا نفس الافراد اللي بنطالب ان احنا ربنا يسوينا بالمجتهدين ويسوينا بالسابقين واحنا مقصرين، ما نفس الافراد بالضبط اللي ما بنقبلش نعمل كده مع غيرنا من المخلوقين. كمان من الحاجات البارزة في حياتنا قوي ان احنا لو قدامنا فرصة خير وفرصة اجر وفرصة بر ما بنحاولش نفوتها. الواحد يقول لك لا دي فرصة، اكيد هيفرق انك تقف في الموضوع ده من بدايته وفي تأسيسه، ده هيكون لي مستقبل كبير. بدل ما تيجي داخل فيه متأخر ويكون غيرك خد أماكن وشغل أماكن وخد الفضل الأكبر في تأسيس الأمر ده. وبرضه في نفس الوقت لما بندخل مكان بنحب ننافس غيرنا ونكون فيه في أفضل صورة. العجيبة إن إحنا نفس الأفراد اللي بنحب ننافس وننشط وما نقبلش إن حد يبذل أكتر من بذلنا عشان ما يحتلش مكان أكبر مننا، إحنا نفس الناس اللي بنيجي فيما يتعلق بالآخرة أو في الدين أو فيما يتعلق بربنا نقول عادي مش مشكلة وده كويس وماشي وما يجراش حاجة. إحنا برضو نفس الناس اللي بنقول ما يجراش حاجة، سيب الموضوع كده أديك خليها عادي، ولما الدنيا تتظبط وتبقى كويسة وتستقر ممكن نبقى نلتحق بيه. الحقيقة المشكلة اللي احنا عايشينها دي يعني مشكلة خطيرة. رسالة الفجر النهاردة اللي معانا بتناقش المشكلة دي، ومعانا الآية رقم 95 من سورة النساء. ربنا بيقول فيها لا يستوي مين بقى؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم تاني على القاعدين درجة، دول درجة ودول درجة فوق. ايه الدرجة دي؟ الله أعلم بها، هتيجي بعد شوية. وكل لو وعد الله الحسنى، لأن دول هم يعني مؤمنين أصحاب أعذار، لكن دول الحقيقة ما استسلموش للأعذار وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ما قصروش وما فرطوش أبدا. وكل لو وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. إيه بقى الأجر ده؟ درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هي دي القضية، إن للأسف الشديد كتير مننا بيقبل الرتبة الأدنى رغم إن عنده فرصة إنه يكون في الرتبة الأعلى، بيرضى بالمرتبة يعني الدنيا، عنده فرصة يكون في المرتبة الأقصى بيرضى بكده. بيقول لك يا عم عادي أنا عندي عذري وربنا. طب أنت عندك عذرك، بس أنت عندك فرصة إن أنت تتغلب على الحواجز وتكسر العوائق دي وتنطلق. أكيد عند ربنا مش هيستوي الإنسان اللي وجد عذر فخلاص جلس، واللي تغلب على هذه الأعذار وعلى هذه العوائق وجاهد بماله ونفسه. اختار لك نفس، اختار لك صورة، إما المجاهدين وإما القاعدين. بنشوف كتير من الصالحين يقول لك والله الظروف دلوقتي صعبة ومفيش فرصة إن احنا ندعو إلى الله وهنعلم الناس الدين وهنعمل إيه، وفعلا هو صادق، ربما يكون في تضييق وفي تشديد، لكن حد تاني بيحاول يتغلب على الظروف دي وبيحاول إن هو يجتهد ويحاول انه يضحي بجزء من ماله وجزء من وقته وجزء من جهده وجزء من فكره، بل بكل ماله وجهده وفكره، يضحي بالكلام ده كله بأموالهم وأنفسهم علشان خاطر يدعو إلى الله. بعض الناس بيبقى مثلا في طاعة معينة وجد ان عنده عذر وهي مش ميسرة لي، والتاني بيعافر بيحاول بكل ما أوتي من قوة بيجاهد بماله ونفسه علشان خاطر العبادة دي تتيسر له. ده وده، ده فقير وما عندوش وفعلا ما عندوش فرصة ان هو يروح للعبادة دي او العبادة اللي محتاجة مال زي الحج مثلا والعمرة وغيرها، وده برضه فقير زيه، بس لا بيحاول ويشتغل ويروح ويجي ويدخر ويعمل ويقترض علشان خاطر يحاول يوفر المال ده اللي يقدر يقوم بيه او من خلاله بالعبادة دي. اكيد ده مش هيستوي مع ده، مش هيستوي، ده معذور وعنده عذره، بس ده لا، حاول يتغلب على اعذاره. انسان يعني هو مريض وتعبان ومش قادر يقف على رجليه وخلاص، يعني قال ما انا عندي عذري بقى وربنا يعني اذن لي في ان انا ما فعلش الشيء ده، والتاني لا وقف وتحمل وتكبد وجاهد بماله وبنفسه علشان خاطر يحافظ على الطاعة دي. ده مش هيستوي مع ده عند ربنا. مش هيستوي انسان قال والله انا عندي ظروف ودعي الى خير او الى باب بر، والله انا عندي ظروف وانا كده كده، هو انا اصلا يعني عندي وقت، ده انا مشغول جدا، ده انا بالكاد يعني بتنفس يعني. واحد تاني لا، حاول لما عرض عليه باب خير لا جاهد بماله وبنفسه وما يعني، وحاول يتغلب على العوائق والحواجز عشان خاطر يكون في صورة احسن. ده مش هيستوي مع ده ابدا يا جماعة عند ربنا، مش هيستوي مع ده. هي دي الفكرة، الفكرة ان كتير مننا للأسف الشديد بيستسلم للواقع بتاعه وبيقعد اختار اما القاعدين واما المجاهدين. وسبحان الله، هذا المجاهد وعده الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا بينبهنا كمان لأن المجاهدة تكون بالمال وبالنفس، لأن بعض الفضلاء ممكن يقول لك إيه الحمد لله رب العالمين، يعني أنا هعمل إيه والله ما أقدرش وبتاع، أصل أنا الموضوع ده أنا ما عنديش قدرة مالية ليه، بس عندك قدرة النفس والجهد إنك ممكن تعوض نقص المال. بعض الناس يقول لك لا لا انا عندي جهد بس ما اقدرش اضحي بفلوسي. لا، اللي هيجاهد يجاهد بماله وبنفسه، يعني ما يدخرش، اللي هينفق ينفق من وقته ومن جهده ومن فكره ومن ماله، ينفق من كل ما رزقه الله من كل ما يملك، لان كل دي فرص، فرص ان الانسان يستزيد من الطاعه ويرتقي عند الله سبحانه وبحمده. سبحان الله، كثير مننا للأسف الشديد بيرضى لنفسه بمرتبة القاعدين ولا يرضى بمرتبة المجاهدين. احنا يا جماعة لو فهمنا رسالة ربنا لينا النهاردة هنعرف ان احنا لابد ان احنا نحدد ابرز ما ينبغي علينا فعله، واللي يمكن اختصاره في ان احنا نجاهد باموالنا وانفسنا في سبيل الله ولا نكون من القاعدين في سبيل الله في كل الطاعات، مش بس الجهاد اللي هو في ميدان المعركة او في ميدان الحرب، لا، في جهاد في ميادين كثيرة، في ميادين كثيرة، من ميادين الطاعات، من ميادين الدعوة إلى الله، من ميادين القرآن وغيرها من الميادين. الإنسان يجاهد في هذه الميادين كلها، يجاهد بماله وبنفسه ولا يدخر وسعا أبدا في هذه المجاهدة، ولا يكون من القاعدين ولا يرضى بمرتبة القاعدين أبدا، بل يكون من السابقين المجاهدين. هي دي القضية باختصار. ولذلك احنا مش بس محتاجين نفهم ابرز ما ينبغي علينا فعله، احنا محتاجين كمان نتدبر الكلام ده. يعني نتدبر الكلام ده، يعني نتفكر في حالنا. ايوه، نتفكر في حالنا، ننزل الكلام ده على نفسنا، فعلا نسقطه على نفسنا. محتاجين نقيم انفسنا في ضوءه، نعتبر الكلام ده زي المرايه اللي بنشوف فيها نفسنا. محتاجين نعرض نفسنا على الكلام ده فعلا ونشوف احنا فين منه. محتاجين كل واحد فينا يصنف نفسه، ترى انت مين؟ انت من القاعدين ولا من المجاهدين؟ انت وصفك ايه عند ربنا؟ انت مين عند ربنا؟ لازم تقيم نفسك الحقيقة. طب لما بتجاهد، بتجاهد بمالك بس ولا بنفسك بس؟ نفسك يعني وقتك جهدك فكرك، بتجاهد بايه؟ لما بتسعى بتسعى بايه؟ لما بتضحي بتضحي بايه؟ هي دي القضية. لازم تصنف نفسك، شوف انت مين بالضبط، قيم نفسك، تفقد مواطن الخلل اللي عندك، تفقد كده. تبقى في ميدان العبادة الفلاني وميدان العبادة الفلاني وميدان الطاعة الفلانية وميدان طلب العلم وميدان الدعوة إلى الله وميدان تعلم كتاب الله ونصر الدين الله، الميادين دي انت فين؟ تفقد الكلام ده. كمان محتاجين نتفكر في المقال. يعني نتفكر في المقال، نتفكر في المقال الحسن والمقال السيء، نحدده ونشهده. يعني هنا ربنا ذكر من المآلات الحسنة إن هذا الذي يعني جاهد بماله ونفسه ولم يبخل على نفسه وعلى دينه وعلى آخرته وعلى ربه لا بمال ولا بنفس، هذا فضله الله عز وجل على القاعد درجة، فضله الله عز وجل بأجر عظيم. من ترك شيء لله، إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله ما هو خير لك منه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ففضله الله بأجر عظيم. تخيل نفسك كده، معلش، لما نفسك تيجي تدعوك إنك تشح أو تبخل أو مش قادر إنك تبذل من المال أو الوقت أو الجهد أو الفكر، يعني معلش لو حسيتك مش قادر تعمل كده، استحضر، اشهد بقلبك الأجر العظيم، اشهد بقلبك الارتقاء اللي هيحصل لك، اشهد بقلبك الدرجات اللي انت هترتقي فيها وترتفع فيها، اشهد بقلبك المغفرة اللي ربنا وعدك بيها، اشهد بقلبك الرحمة اللي ربنا وعدك بيها. ولذلك سبحان الله اللي ربنا وعد به هنا ايه؟ ربنا قال مغفرة ورحمة، وقال في آية أخرى لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني هذه المغفرة التي وعد الله بها هنا هي خير من الدنيا وما فيها، خير من المال اللي انت تركته، خير من الجهد اللي انت ضحيت به. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، مما يجمعون. اشهد نفسك في الحالة دي، اشهد نفسك وقد ارتقيت هذا الارتقاء، اشهد نفسك وأن تنعم بالغفران وأن تنعم برحمة الله سبحانه وبحمده، وأنت من أقرب الناس إلى الله عز وجل. اشهد نفسك يوم القيامة، اشهد نفسك ونظرة الله عز وجل لك وهذه الحالة الطيبة التي أنت فيها الآن، اشهد نفسك وأنت تأخذ أجر النصرة وأجر الجهاد في سبيل الله. اشهد الحالة دي بقلبك، نتفكر في الحال ونتفكر في المال. عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة احنا نطبقها علشان يبقى فعلا اتبعنا ما أوصى الله عز وجل به في هذه الآية. أول حاجة عايزين نتطهر، نتطهر من إيه؟ نتطهر من أي مظهر من مظاهر العقوق، القعود. يعني إيه القعود؟ يعني شوفوا يا جماعة ربنا وصلنا من القاعدين، تمام؟ نتطهر، نتطهر من إيه؟ من أي قعود حصل مننا. يعني محتاجين إن إحنا نتطهر من التقصير، إن إحنا مثلا بنتعلل، بنعتذر بأمور، محتاجين نتطهر. وكمان محتاجين نتطور بإيه؟ شوف ميدان أنت ما جهدتش فيه كما ينبغي بمالك وبنفسك، وشوف يعني فعلا طلع من مالك، طلع من وقتك، طلع من جهدك، طلع من فكرك. اوعى الله يكرمك تستسلم للواقع المحيط بيك، ما تستسلمش للواقع، ما تستسلمش للأعذار، ما تكونش إن معنى أحسن الناس وأحسنت وإن أساء وأسأت. لا تستسلم للواقع بتاعك، أنا عايزك ترتفع فوق الواقع ده، وعايزك دايما ما ترضاش انك تكون زي غيرك، لازم تكون في صورة احسن من كل الناس حواليك، وتكون فعلا من احسن الناس سيرا الى الله سبحانه وبحمده. ولذلك انا عايزك برضو بقى تستعين على الوصول للحالة دي بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد كل صلاة يسأل ربنا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انك تكون من احسن الناس فعلا، انك تستعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك في دعوات شداد اللي وصى بها شداد بن اوس، انك فعلا تحرص على ان تكون في احسن حاله وفي افضل حاله، وانك ترتقي وما تكونش زي غيرك. لا، ان ربنا يعينك وتجاهد وتبذل بكل ما اوتيت من قوه. يرجى ان شاء الله باذن الله لو فهمنا الآية دي وتدبرناها وعملنا بيها إن شاء الله نكون من أهلها، لكن من الدرجة الثالثة اللي اسمهم التمرة. لو عايزين نرتقي إن شاء الله ونكون من أهلها من الدرجة الثانية اللي اسمهم الترجة، فإحنا فعلا محتاجين إن إحنا نحفظها ونجودها. عايزين نرتقي ونكون من أهلها من الدرجة الأولى اللي اسمهم خيركم أو اسمهم الربانيين، فإحنا محتاجين نعلم معانيها ومبانيها لغيرنا. ومش كده بس، إحنا محتاجين ان احنا ننشر الكلام ده من غيرنا حتى لو احنا مش هنقدر ان احنا نعلمه بصورة مباشرة. وبكده ان شاء الله هنكون يعني من الداخلين باذن الله في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا يستوي من انفق منكم من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى. مش هيستوي السابقين مع غير السابقين، مش هيستوي المجاهدين مع القاعدين، ربنا مش هيسوي دول بدول ابدا. انت اختار لنفسك من دلوقت، اختار لنفسك مرتبة، اما مرتبة المجاهدين السابقين واما مرتبة القاعدين المتأخرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السابقين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير وإلى لقاء آخر إن شاء الله ورسالة جديدة من رسائل الفجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس